شيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. باب من قصد مال رجل أو حرمه فدفعه. باب من قتل من قصد مال رجل من قصد. قال أخبرنا الإمام أبو منصور محمد بن أسعد بن محمد ابن محمد حفدة الطاري قدس الله روحه. قال حدثنا الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري إسماعيل البخاري الإمام البخاري رحمه الله. نعم. قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن إكرمة عن عبد الله بن عمرو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. يعني إذا قصد إنسان عدو قصد مالك يريد أن يسرق مالك أو يريد أن يؤذي زوجتك أو حريمك أو بنتك أو كذا وأنت قاتلته وأنت قتلت قتلك هو فأنت شهيد وهو يبوء بالذنب. نعم. طيب. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن عمرو وقد صح عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال رجل يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني يعني أراد أخذه بالإيه بالقوة وبالسرقة. نعم. قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني إن قتلني قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي قال أحدثنا عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن طلحة هو ابن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من يبلغ يعني يوصل الحديث إلى الرسول فالحديث متصل. نعم. قال من ظلم من الأرض شيئا طويقه من سبع أراضين. يعني إذا زحفت على حدود أخيك جارك أو أخذت أرضا من الأرض بغير حق ليست ملكا لك يطوقه من سبعة أراضين يوم القيامة يعني يجعل له طوق في عنق يوم القيامة من سبع أراضين. نعم. نسأل الله العافية. نعم. ومن قتل دون ماله فهو شهيد. نعم. وروي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. أو دون أهله يعني يريد إنسان يؤذي أهله زوجته أو بنته أو حريمه أو يريد أن يقتله دمه يعني عن دمه يعني يريد أن يقتله ظلما. نعم. قلت ذهب عامة أهل العلم إلى أن الرجل إذا أريد ماله قلت هذا كلام الشيخ البغوي يريد أن يشرح لنا الحديث الذي تقدم. نعم. ذهب عامة أهل العلم إلى أن الرجل إذا أريد ماله أو دمه أو أهله فله دفع القاصد ومقاتلته وينبغي أن يدفع بالأحسن فالأحسن. نعم. فإن لم يمتنع إلا بالمقاتلة فقاتله فأتى القتل على نفسه فدمه هدر ولا شيء على الدافع. دم الظالم دم الباغي هدر ليس له دية ليس له دية. نعم. ولا شيء على الدافع وهل له أن يستسلم نظر إن أريد ماله فله ذلك وإن أريد دمه ولا يمكنه دفعه إلا بالقتل فقد ذهب قوم إلى أن له الاستسلام إلا أن يكون القاصد كافرا أو بهيمة له الاستسلام مثل ما قال أحد ابني آدم وذهب قوم ابن آدم إيش قال ابن آدم قابيل وهابيل الظالم قال لو انت قتلني سلم نفسه له فمات شهيدا وهذا كباء بالإيه باب العياذ بالله بالخسارة والعصيان، يكون أحد أبني آدم إذ تقرب قربانا فقال حزم الآفق إلى آخره. نعم طيب. وذهب قوم إلى أنه إن استسلم يكون في دمه، وذهب قوم إلى أن الواجب عليه الاستسلام، وكرهوا له أن يقاتل عن نفسه متمسكين بأحاديث وردت في ترك القتال في الفتن. وليس هذا من ذلك في شيء، إنما هذا في قتال اللصوص وقطاع الطرق والساعين في الأرض بالفساد، ففي الانقياد لهم ظهور الفساد في الأرض واجتراء أهل الطغيان على الأدوان. وتلك الأحاديث في قتال القوم على طلب الملك، فعلى المرء المسلم أن يكون في ذلك الزمان حلس بيته ويعتزل، أن يكون في ذلك الزمان زمان الفتن، أن يكون زمان الفتن حلس بيته، يعني يجلس في بيته ولا يخرج للفتن، ولا يخرج للإيه؟ حلس فتن. الحلس هو ما يربط على ظهر الحمار، يسميها البردعة، حلس كانوا يفعلون أهل الطائف، ما كان عندنا هنا في الحجاز، كان الحلس يعني بردعة طويلة كده يفعلونها من من من, من ظهر الحمار كله، من كله إلى حد كفله، هذا يسموه حلس. حلس بيته يعني يلزم بيته ويجلس في بيته في زمن الفتن، وأما في غير زمن الفتن يخرج ويجتمع بالناس، لا يمسك الخلوة يقول أنا أختلي بنفسي، لا، إذا كانت الدنيا أمان والدنيا ما في فتن فيجب على على على على, على, على, على, على المسلم، خصوصا إذا كان هو نعم الله أعطاه شيء من العلم أو المعرفة، سواء كانت معرفة في الدين أو معرفة في العلم أو معرفة في الصناعة، لابد أن يخرج نعم ويعلم غيره حتى تنتشر الصناعة، ويعلم غيره العلم حتى ينتشر العلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج ما يميز في البيت ويمسك الصبح يقول سبحان الله سبحان الله في البيت، لا، كان يخالط الاجتماع، يجتمع بالناس ويرد ظالمهم وينكر عليه نعم بالمعروف إلى آخره، ويدل الغاوي ويفهم الذي ما يفهم نعم، ويعلم الطالب العلم إلى آخره، ويكون بالأدب نعم في جلوسه وفي مجلسه، حتى في جلوسه إذا جلس بين الناس يكون بالأدب نعم، لا يمد رجوله عليهم، لا يحاشرهم، إذا بالأدب يقعد، خصوصا إذا كان هناك في رجال كبار شياب يجيبوا قدوا مرتين، لازم من الأدب، نسأل الله أن يؤدبنا نعم. فعلى المرء المسلم أن يكون في ذلك الزمان حلس بيته ويعتزل تلك الفرق كلها ليسلم له دينه والله أعلم. وأما هذا إذا كان هناك الفتن، وأما إذا لم يكن فتن فلا بد من الاختلاط، يخالط ولا يكون حلس بيته نعم. قال أخبرنا أبو صالح، لذلك يقول الشيخ هنا على أنه إذا كان إنسان جاء يريد أهلك أو يريد متاعك أو يريد أن يسرقك أو كذا، فلك أن تقاتله وتموت شهيدا ولا تستسلم، لأن إذا كل واحد مننا استسلم اللصوص تغلبوا علينا مثل ما كان في الزمان السابق قبل أن يأتي عبد العزيز الله يرحمه وتغشى بالرحمة ويفق ويرحم أبناءه ويرحم أبناءه كذلك الراحلين الذين مشوا على منهاجه، ويوفق الباقين إن شاء الله ويمشوا على منهاجه إن شاء الله رحمه الله. الأمان العظيم هذا الذي نحن فيه، ما كنت تخرج بعد العشاء إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى محل الولادة، محل الولادة كان هذا خلا، ما تقدر تخرج، خصوصا إذا كنت أسود يأتوا البدو يشيلوك يبيعوك في من أرض لأرض ويبيعوك عبد، نسأل الله العافية. لكن الأمان جانا الحمد لله، فالحين في هذه الأوقات يخرج الإنسان ويعلم أخوانه إذا كان صاحب علم، يعلمهم الكرجة، يعلمهم الأشياء التي تنفع، ويعلم جاهلهم ويرشدهم وكذا وكذا، الاجتماع لابد أولى. وأما إذا كان جاءت الفتن وكذا والذي يريد قتلك كافر فلك أن تقاتله، وإن قتلك فأنت شهيد نعم، وكذلك الباغي والعاصي إذا قتل أنت شهيد نعم. طيب. قال أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن قال حدثنا القاضي أبو عمر البسطامي قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن جعفر بن المغيرة بتسترين. تسترة اسمه محل ممنوع من الصرف العالمية دي بلد اسمه بلد يعني حدثني بهذا الحديث بهذا الموضع بتسترة. تسترة اسمه موضع. نعم. قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن جعفر بن المغيرة بتسترة قال حدثنا سيار بن الحسن التستري قال حدثنا أبو الوالد الطيالسي قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة بن الأقوى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. من حمل علينا السلاح يعني من أراد قتالنا من أراد قتال إخوان المسلمين فليس منا فليس إيه منا. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة. يعني من خرج من جماعتنا وأراد قتالنا فليس من أصبح عدوا لنا. نعم. عن مصعب بن المقدام عن عكرمة بن عمار وأخرجاه من رواية ابن عمر قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن أطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن يعلى بن أمية قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة قال وكان يعلى يقول وكانت تلك الغزوة أوثق عملي في نفسي. قال يعني أحب عمل لي في نفسي هذه الغزوة الذي أنا غزيتها مع الرسول صحبة الرسول الجيش الذي يكون فيه الرسول حاضر يسمى غزوة. فيقول هذه الغزوة التي غزيتها مع الرسول هذه أحسن عمل عندي أحسن عمل عندي. نعم. قال عطاء قال صفوان قال يعلى كان لي أجير فقاتل إنسانا فعضى. كان لي أجير يعني كان لي خادم يعني خادم استأجرته يعني بالشهر أو بالسنة أو بالمدة. نعم. كان لي أجير يعني خادم. نعم. كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر. هذا أجيري قاتل إنسانا آخر فأجيري والذي تقاتل معه عض أحدهما الآخر. نعم. وانتزع المعضود يده من في العاض من سن العاض بقوة فخرج له سنونه خرج له إيه سنونه لمن جر يده خرج له سنونه. نعم. فذهبت إحدى ثنيتيه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إحدى ثنيتين يعني واحد من السنون الكبار التي تعض واحدة منهم خرجت مع نزع يد ذلك الإيه المعدود. نعم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته فجاء إلى الرسول يشتكي يقول على أنه هذا عضني أنا عضدته وأخرج وجذب يده مني. نعم. فأخرج فالرسول قاله أهدر ثنيته ليش عضدت؟ نعم أنت السبب أنت العاض. نعم. قال عطاء وأحسبه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع يده في فيك تقضمها كأنها في فحل. شوف الرسول عليه السلام إيش قال له قال أن يدع يده في فيك تأكلها وتكسر عظمه كأنك جمل كأنك فحل من الجمال مسك يد رجل ويريد قطعها يترك يده في فمك تكسر له أصابعه ولا يكذبها منك بأي كيفية تعده يصبر على عدك أنك تكسر له أصابعه فأنت سنك خدر لا ليس لك فيها عشر الدية. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن علية وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة كلاهما عن ابن جريج. والعمل على هذا عند أهل العلم أن من عض رجلا فلم يكن له سبيل إلى الخلاص منه إلا بقلع سنه أو قصد نفسه فلم يمكنه دفعه إلا بالقتل فقتله يكون دمه هدرا. دمه هدرا. لو أراد أن يقتلك فأنت قتلته ودفعت عن نفسك فيكون دم هذا الظالم هدر. نعم. لأنه هو الذي اضطره إلى ذلك. نعم. ومن جنى على نفسه لا يؤاخذ به غيره. نعم. وكذلك لو قصد رجل الفجور بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته لا شيء عليها. نعم. رفع إلى عمر رضي الله تعالى عنه جارية كانت تحتطب فاتبعها رجل فراودها عن نفسها. جارية يعني بنت شابة، مو يعني جارية يعني مملوكة. المملوكة يسموها أمة، أما الجارية البنت الصغيرة زي ما نقول صبي، صبي وجارية. الصبي في الذكر والجارية في الأنثى. نعم. الصغيرة قبل البلوغ. نعم. فاتبعه رجل فراودها عن نفسها فاتبعها رجل ولا ايش عندك؟ فاتبعها فاتبعها رجل فراودها عن نفسها فرمته بفهر أو حجر فقتلته. بفهر يعني بفهر الفاس اللي في يدها حق الحطب الذي يضرب الحطب، رمته بفهر يعني بالفاس الذي في يدها. نعم. فقال عمر رضي الله تعالى عنه هذا قتيل الله والله لا هدر دمه. هدر سيدنا عمر دمه في خلافته بعد أن صار خليفة في محل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. والله لا يودى أبدا. نعم. لا يودى يعني لا نسلم له دية، لا نسلم له دية. نعم. وعلى هذا القياس لو قصدت بهيمة رجلا فقتلها في الدفع لا ضمان. لو قتلت ولا قاتلت؟ فقتلت. ها؟ وعلى هذا القياس لو قصدت بهيمة رجلا فقتلها في الدفع لا ضمان على الدافع عند الأكثرين. لو كان هناك جمل هاج أو حيوان هاج على إنسان وما يمكن أن يدفع عن نفسه الإنسان إلا بقتله فله أن يقتله ولا يطالب بقيمته. ولا يطالب بقيمته. نعم. وهو قول الشافعي وذهب قوم إلى وجوب ضمان البهائم وهو قول أصحاب الرأي واتفقوا على الشافعية قالوا على أنه مدامت الله سبحانه وتعالى نعم بني آدم إذا قصد أخاه المسلم ظلما ورد عنه وقتله دمه هدر، فكيف الحيوان من باب أولى الحيوان من باب أولى الحيوان على أنه يكون هدرا؟ إذا كان ابن آدم إذا كان هو ظالم وأنت دفعت عن نفسك يكون دمه هدر، فمن باب أولى الحيوان. نعم. واتفقوا على إباحة الدفع والقتل وإذا صار قتلها مباحا لتعديها بالصيال فوجب أن صالت الصيال صالت يعني على أنها هجمت يعني زي ما تفعل بعد البهائم إذا حرنت. نعم. فوجب أن يسقط ضمانها كما في الآدم. نعم. باب من أن يسقط السين. نعم. أن يسقط ضمانه يعني لا يضمنها. نعم. باب من نظر في بيت إنسان فرماه. نعم. فأصاب عينه. أدري إيش. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول باب من رفع من رأى إلى بيت غيره. إلى بيت غيره. واحد رفع عينه إلى طاقتك ورميته بحجر وفقعت عينه. والناس وعندك شهود ما كذلك فقع عينه هدر. هدر. الشارع القريب الإنسان ما هو الكلب لا يريد أن يغرب الذكر الآخر عند زوجته. ما الذي ما عنده العياذ بالله غيرة هو الإيش هو الجسم ده الخبيث الخنزير ده اللي يأكله شو اسمه الخنزير. الخنزير ما عنده، ولذلك كل من أكل الخنزير لا يحصل عند قلبه. لو واحد تكلم مع زوجته وهرج معها وكذا كذا ما يحصل عنده غيرة، ما يحصل عنده غيرة بخلاف الكلب. المؤمن يغار يمنع زوجته أن تكلم الذي يجوز أن ينكحها من محرمات حرمت عليكم أمهاتكم والباقي هذاك يجوز. كل من يجوز لك أن تتزوجها لا يجوز لك أن تتكلم معها ولا تجلس معها إلا بحضرة بحضرة المحرم، حتى إذا كان لو كنت قاضيا تريد أن تسألها لابد أن يكون معها المحرم، ولأن نحن المسلمين تركنا هذا كله، ما في لا عندنا أذى ولا عندنا غيرة ولا عندنا الشارح، هذا يحفظ الأنساب، يجلي أن يحفظ الأنساب لا يكون الفرح. جون أهل الغرب واستعمر المسلمين وخلهم الحريم ينظر كاشفات والعياذ بالله، نعم عاريات سراويل إلى فوق إلى سيقانهم إلى كذا والعياذ بالله، هذا كله من أداب الغربي الذي ليس أداب الشرع، نسأل الله السلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. آمين. فصل في حكم طلاق الحر والعبد وغير ذلك، إلى أن قال: ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به، أي وصل الزوج المستثنى بالمستثنى منه اتصالا عرفيا بأن يعدى في العرف كلاما واحدا، ويشترط أيضا عندك جوه جوه مثل له ولا لا قوله أي وصل الزوج المستثنى بالمستثنى منه تفسير للضمان الثلاثة. نعم. فالزوج تفسير للضمير المستتر الذي هو الفاعل، والمستثنى تفسير للضمير البارز المنصوب الذي هو المفعول، والمستثنى منه تفسير للضمير المجرور. وقوله اتصالا عرفيا أي منصوبا إلى العرف لكونه يعد إلى العرف كلاما واحدا، كما أشار إليه بقوله بأن يعد في العرف كلاما واحدا، فإنه تصوير للاتصال العرفي، واحترز بذلك عن الاتصال الحقيقي، فإنه ليس مرادا لأنه لا يضر الفصل بسكتة التنفس والعي وانقطاع الصوت ونحو ذلك كما مر. يعني لو قال إنسان الشيخ ما مثل به، لو قال إنسان لزوجتي أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، ننزلها على كم؟ على اثنين، لكن بشرط أن يكون الكلام متصل جملة واحدة، مو يقول لها أنت طالق ثلاثا ويروح هناك ويروح هناك، يعني يقول لها إلا واحدة، الكلام ليس بإيه؟ ليس بمتصل عرفا، لابد أن يكون الكلام متصلا عرفا، تصل أن إيه عرفا، يأتي بالكلام المستثنى من المستثنى أن يكون يأتي بعد المستثنى منه عرفا تعرف بين الناس. لو قال أنت طالق ثلاثا ومشى هناك قليلة بس راح شرب المية وجاء قال لا إلا واحدة نعدها، يعني لأن المسافة قريبة، أو أراد أن يتكلم ما خرج الكلام قوامي، أو سكت أو جاء أو جاءته فوق حيقة، هذه كلها نعدها إيه نعدها متصلة في العرف، لا المراد به الاستثناء الحقيقي الذي في علم النحو. نعم. طيب. ويشترط أيضا أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين، ويكون الزوج الذي هذا يكون ينوي في قلبه الاستثناء، ينوي في قلبه أن يريد أن يستثني. نعم. ولا يكفي التلفظ به من غير نية الاستثناء، ويشترط ولو نطق به ولم ينوي في قلبه، نعم لا يعد به، لا يعد. نعم. ويشترط أيضا عدم استغراق المستثنى منه. يقول قدام شوية فلا يعد. ويشترط قوله لا بس هنا عندنا في المغرب. ويشترط أيضا أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين، أن يكون النية في قلبي. نعم. ولا يكفي التلفظ به من غير نية الاستثناء، ولا إيه؟ ولا يكفي التلفظ، ولا يكفي التلفظ، التلفظ لا يكفي، لابد مع النية، لابد مع إيه؟ مع النية، إنما الأعمال بالنيات. نعم. ولا يكفي التلفظ به من غير نية الاستثناء، ويشترط أيضا عدم استغراق المستثنى منه، بخلاف اللي قال أدي طالق ثلاثا إلا ثلاثا، فين مستثنى منه؟ نقول واقع ثلاثة، لأن ثلاثة أو ثلاثة، إيش ندر من الثلاثة؟ ندر شيء من الثلاثة، من الثلاثة إذا ندرنا ثلاثة من ثلاثة. ويشترط ويشترط أيضا عدم استغراق المستثنى منه، فإن استغرقه كأنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا بطل الاستثناء. بطل الاستثناء، الاستثناء باطل، لا بد أن يكون يبقى شيء، يبقى إيه؟ شيء، يبقى شيء. نعم. ويصح تعليقه أي الطلاق بالصفة والشرط. ويصح تعليقه، تعليق الطلاق بالإيه؟ بالإيه؟ بالصفة والشرط. بإيه؟ بالصفة والشرط. بالصفة والشرط. إذا فعلت كذا، إذا فعلت كذا فأنت طالق. قيد الإيه؟ قيد الطلاق بإيه؟ بفعل شيء. أو إذا أنت خرجت فأنت طالق. يقع الطلاق بخروجها، يقع الطلاق بالشيء الذي منع منه، فإن فعلته وقع طلاقها، وقع إيه؟ طلاقها. نعم. ويصح تعليقه أي الطلاق بالصفة والشرط. يصح تعليقه الطلاق. تعليق مين؟ الطلاق. تعليق الطلاق. نعم. فإن دخلت الدار فأنت طالق. نعم. فتطلق إذا دخلت. فتطلق إذا دخلت. فتطلق إذا دخلت الدار. إذا دخلت إيه؟ الدار. نعم. والطلاق لا يقع إلا على زوجة، وحينئذ لا يقع الطلاق قبل النكاح. لو خاطب امرأة وقالها أنت إن دخلت الدار أنت طالق إذا تزوجتك، هذه يصح أن يعلق؟ ما هي زوجته، ما هي زوجته. لا يصح الطلاق إلا على زوجة هو يملك عصمتها في ذلك الوقت، في وقت التعليق. نعم. ولا يصح طلاق الأجنبية تنجيزا كقوله لها طلقتك، ولا تعليقا كقوله لها إن تزوجتك فأنت طالق. ما يقع، ما كل هذا ما يقع، ما يقع، ما يقع إلا على على على امرأة في عصمته، في إيه؟ في عصمته. وأما قبل العصمة لا يقع شيء. نعم. أو إن تزوجت فلانة فهي طالق. وأربع لا يقع طلاقهم، الصبي والمجنون، وفي معناه المغمى عليه، والنائم والمكره. هؤلاء لا يقع طلاقهم، لو طلقوا لا يقع طلاقهم. الصبي الصغير، الصغير إلا بشرط أن يكون وليه هو المطلق. نعم. الصغير والإيه؟ والنائم، لو واحد هو في نائم بلغ زوجته وهو في النوم. والإيه؟ والمكره، والمكره الذي قال له إن لم تطلق زوجتك أنا أقتله، فطلقه، فلا يقع الطلاق. فلا يقع الطلاق. نعم. قوله والمكره بفتح الراء أي على طلاق زوجته، فلا يقع طلاقه إذا وجدت شروط الإكراه، خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولخبر لا طلاق عند أبي حنيفة لأنه يقع طلاق البكرة، ولخبر خلافا لأبي حنيفة ما علق عليه هو هذا هو اللي. خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا دليل الشافعي، هذا دليل الشافعية يقولون على أنه لا يقع. هذا دليل من الشافعي لأنه لا يقع. نعم. ولا بد عند الإمام، لا بد، ما يمكن. هؤلاء مسلحون. نحن إذا ما نعرف الجواب ما نتكلم، نتأدب معهم أسيادهم، لأنه هذا إمام، لابد عنده جواب، وعنده دليل. نعم. ولخبر لا طلاق في إغلاق أي إكراه. نعم. لو راجعنا الحين كتب الحنفية نجد دليل الإمام. نعم. وأربع لا يقع طلاقهم، الصبي والمجنون، وفي معناه المغمى عليه، والنائم والمكره. المغمى عليه الذي ينصرع، نسأل الله السلامة، الذي ينصرع يأتيه إغماء كده ما يدري عن نفسه. نعم. والمكره أي بغير حق. والمكره تقيدها، والمكره بغير حق، إذا ما قلت بغير حق أنا والله. والمكره بغير إيه؟ لازم الإنسان من يقرأ الجملة بغير حق، مكره بغير حق. أما إذا كان مكره بحق، مكره بحق، إن لم تعطيني ديني أنا أقتلك، إن لم تعطيني بحق أكرهه على حق فهو حلف في الطلاق على الزوج أعطيله دين. نعم. فإن كان بحق وقع. نعم. وصورته كما قال جمع. وصورته الشيخ يبين صورة الإكراه بحقه. نعم. ها. كما قال جمع إكراه القاضي للمولي بعد مدة الإيلاء على الطلاق. صوره المولي واحد قال حلف والله لا لا والله لا لا إيه لا أطأ زوجتي لا أطأ زوجتي فهذا يعطي له مهلة كم؟ 4 أشهر يعطي له مهلة 4 أشهر فبعد 4 أشهر إن رجع وجامع زوجته فعليه يفتي فعليه الكفارة كفارة الإيلاء كما جينا في باب الإيلاء. نعم. وإن قال أنا ما أرجع الحاكم القاضي يقول له إما تراجع ولا طلق ولا طلق فهنا القاضي أكرهه ولا ما أكرهه؟ أكرهه بحق ولا بغير حق؟ بحق ولا بغير حق؟ بغير حق بحق أكرهه بحق لأن المرأة ما تصبر زيادة عن 4 أشهر عن الجماع. سيدنا عمر رضي الله عنه نعم لما سمع مرأة بالليل تتغنى وتقول هل إلى إلى إلى إلى خمر فأشربها أو إلى كذا وكان في زمانهم شاب في ذلك الزمان وذكرت اسمه أو إلى فلان نعم إلى آخره. فسيدنا عمر في الصباح عرف البيت وسأل جيرانه قالوا هذه المرأة عفيفة وهذه المرأة حصينة